سيداتي أنساتي سادتي نحييكم ونقول لكم المباراة الكبيرة جدا جدا. لو قاعد في مدرجات الدرجة الثالثة على يمينك فريق ابن النادي، وعلى شمالك برضو هتلاقي فريق تاني بس اسمه ايه؟ ابن النادي. ولو قاعد قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة عشان الماتش هيبقى حصري وعلى راديو الشرق الأوسط وبس. ابن النادي مع شريف عمر. وصفر الحكم وبدأنا المباراة مع بنت النادي وصاحبة النادي الناقدة الفنية الكبيرة والسيناريست ماجدة خير الله. هندي لحضرتك نادي هدية. والله حاجة كويسة جدا. نادي رياضي ولا نادي اجتماعي؟ اللي حضرتك عايزاه بقى. لا أنا عايزة نادي اجتماعي ثقافي. هتسمي النادي ايه؟ نادي الصفوة. ده هيبقى مخصص للصفوة فقط. الصفوة في الفن وفي الثقافة وفي الإعلام. عشان هما متفرقين، هما قليلين، ولا عشان ايه بالظبط؟ علشان هما تايهين وسط الجموع، بمعنى ان لو في عمل فني حد ناقد دارس ومحترم وعايز يقول راي بيلاقي على السوشيال ميديا اراء كتيره جدا تهاجمه، وهم مش على علم ولا بينه، واخد بالك؟ فيحق لهؤلاء الصفوة انهم يبقى لهم مكانهم يتكلموا براحة وبثقة. قبل السباقات والبطولات في تدريبات تحبي حضرتك تدربي نفسك على ايه؟ على الصبر، لان ساعات الواحد بيواجه كلام كتير او اراء تغيظ واراء هجومية بدون داعي. يعني مثلا تكتب رأي عن موضوع فيجي حد ما تعرفوش ولا تعرف هو خلفيته ايه او خلفيتها ايه، يقولك بقى معقولة عجبك الموضوع ده؟ انت مالك يعني؟ انت عايز تقول رأي ما تروح تقول يعني، واخد بالك؟ ففي الواحد عايز فعلا يتعلم ازاي يمسك نفسه ما يردش على الهجوم، وإلا هتبقى معارك يعني. التحفز ده للآخرين دايما والترصد للآخرين والأي رأي بيتقال، شايف حضرتك زاد بالشكل الكبير ده في الفترة الأخيرة ليه؟ الناس عندها فضاء. بمعنى ايه الفضاء؟ يعني ممكن واحد يكون بيشتغل بس عنده فضاء، اللي هو مش قادر يعبر عن آرائه في موضوعات تهمه أو موضوعات كبيرة، فبيمسك في أي حاجة يفش غله في أشياء يعني مش محتاجة ده كله. السباقات أهم سباق كسبتين؟ والله أنا دايما في حالة تدريب على ان انا اخش السباقات، بس لحد دلوقتي ما اقدرش اقول لك ان انا كسبت حاجه. الملاكمه، السينما والدراما المصريه، هل تقدري تقولي انها تلقت ضربات تحت الحزام؟ طبعا السينما المصريه والفن عموما والثقافه لا بيتلقوا ضربات كتيره جدا من فئات كرهة للحياة دي ومش عايزة الناس تعبر عن نفسها بشكل جيد وكده. احنا لما نرجع لتاريخنا او لانجازنا في الستينيات والسبعينات هنلاقي ان احنا كنا بنعمل افلام لا نجرؤ نقدمها دلوقتي، فيها فكر وفيها جرأة وفيها براح في التداول. دلوقتي ما نقدرش نعمل كده. المجتمع او بعض الجهات في المجتمع بتتربص بيك وبتحط انيابها في عنقك لو انت أخدت راحتك أو قلت اللي أنت عايز تقوله بشكل مفيد. يعني بلغة الملاكمة أيضا، إيه الموقف اللي حضرتك رميتي الفوطة فيه؟ مش عايز أقولك أن أنا عمري ما استسلمت، وساعات بخش في ملاكمات ببقى عارفة أن أنا هأهزم لأن اللي قدامي مش أقوى مني ولكن غوغاي عني. يعني في ناس بتخش الملاكمة وهي معاها سنج وحاجات كده يعني، فبتبقى عارف ان انت هتتهزم، بس برضو من باب التواجد والعناد لازم تبقى موجود او تكمل. يعني السباحة موقف او رأي قلتيه وكان يعتبر سباحة ضد الطيار؟ على فيلم الست مثلا قبل العرض كان في ناس بتشحذ اسلحتها علشان تهاجم، وانا كنت مندهشة يعني ايه ده. فأول عرض رحت أنا واثنين نقاد من المحترمين جدا أصحابي، يعني إحنا التلاتة طلعنا بنفس تقريبا نفس الرأي، واللي معنا في السينما كانوا مبسوطين جدا. فإذا بينا نفاجأ أكن الناس دول حاجة تانية ما شافوش الفيلم، بيتكلموا في موضوع تاني خالص وهجوم وهجوم، فدي كانت مسألة مرعبة يعني. طب ده سبب إيه برضو؟ هل هو الفضة برضو ولا في موضوع تاني أو سبب آخر؟ أكيد في أسباب أخرى. في ناس بتحب تعتبر الفنان يعني، وخاصة لو أم كلثوم، لأن أم كلثوم لها مكانة يعني، إنها قديس. تمرينات الضغط بصراحة شديدة، تم الضغط عليكي في العمل قبل كده؟ طبعا مريت بضغط كتير، وكانت النتيجة إن هم مشوني. ما سابونيش لسه أخد قرار إن أنا أمشي. الفولي بول حائط الصد، هل الرقابة على المصنفات تعتبر حائط صد ولا تعتبر هجمة مرتدة؟ لا، الرقابة في الحقيقة الوقت قريب قوي كانت كارثية، يعني مش حكاية حائط صد بتصد الأفكار السيئة، لا دي بتصد الفن كله، وده اللي سمح بانتشار الأفلام اللي تلاقيها هزلية تحت بند الكوميديا وبتعمل إيرادات ضخمة جدا. هم عايزين كده، وده شيء مخيف، يعني مش معقولة احنا بعد 125 سنة السينما كل إنتاجنا عامل كده، ناس بتهزر ونجوم متعرفش يطلعوا منين بيقولوا إفهات، يعني مش موضوع ماسك نفسه أو حتى كوميديا لها قيمة. وأعتقد إن ده أفسد تذوق الناس. رفع الأثقال، إيه الشيلة اللي شلتيها وما كانتش شلتك؟ كلفتني كتير جدا. عملت مرة جريدة فنية قلت أقدم فيها نوع من الفن، لا أعتمد على غلاف في واحدة ست ولا بتدلع ومش عارفة، موضوعات نقدية لطيفة محترمة والأخبار كمان تكون مطلع، فأفلست. الناقدة الفنية الكبيرة وسيناريست ماجدة خير الله، صاحبة وبنت نادي الصفوة كرة القدم، أنت الحكم الآن وهتحسبي ركلة جزاء، هتحسبيها على مين وليه؟ في الشاب اللي هو الكوميديان مصطفى غريب، كي لطيف ودمه خفيف وبيظهر بيقول إفهات. طبعا أنا مع أنه لازم فعلا من كل حين وآخر نقدم وجوه جديدة وتاخد فرصتها، زي مثلا طه دسوقي، زي سام عمر والناس دي، يعني دول كانوا هايلين في الحقيقة ولهم خبرات في التمثيل مش في الإفهات. مش أن أنت واحد يطلع يقول إفهات ودمه خفيف، الدراما حاجة تانية خالص. فأنا أخشى أن هذا المسلسل يكون ضربة قضية ضده. صفر الحكم وانتهت المباراة، ألف مبروك ابن النادي مع شريف عمر.